أن ما أخرجه الترمذي وليس في الصحيحين ولا أحدهما هو خطأ للبحث. ما جاء في سنن الترمذي وليس في الصحيحين ولا أحدهما وليس من أحاديث المنتقدة فهو خطأ للبحث تحت مجهر البحث والتبطيل والنظر في أسانيد وطرقه والشواهد والمتابعة كما إلى ذلك. قال وقيل هذا حيث رأي يلتبس، يعني رأي الحفاظ التبس عليهم، هل يدخلوه ويرفعوه؟ وكأنهم يريدون أن يقولوا، لما يقول حديث حسن صحيح بمعنى حديث صالح، معنى حديث قوي، بمعنى حديث جيد. إذا كلمة صحيح وحدها أعلى من كلمة حسن صحيح على هذا الطريق. قال وصاحب النخبة الحافظ ابن حجر لا إن انفرد، يعني هذا الكلام يحمل الالتباس إذا انفرد، إذا كان الحديث من طريق واحد فرد غريب تتأرجح فيه نظرات الحفاظ وآراؤهم حيث انفرد إسناده، والثاني حيث ذو عدد الحكم الذي جاء به الذي مر علينا هو الكلام بكثير حافظ بكثير لما قال يريد الترمذي بقول حسن صحيح هذا باعتبار تعدد الأسانيد. فنحمل كلام ابن الصلاح حسن صحيح والتباس الأمر واختلاف الآراء على حديث له طريق واحد، ونحمل كلام ابن كثير الذي قال فيه باعتبار تعدد الطرق والأسانيد إذا كان الحديث أكثر من اثنين، وأيضا هذا غير مضطرد. كل هذا أمر اجتهادي من هؤلاء العلماء رحمة الله عليهم جميعا. قال السيوطي وقد بدا لي فيه معنيان لم يوجد لأهل هذا الشان. هذه في نسخة من النسخ التي حفظها الإمام الشيخ أحمد شاكر رحمه الله، هذه الأبيات جاءت عن السيوطي، وفي بعض النسخ الفيل ليست هذه موجودة فيها. قال وقد بدا لي فيه معنيان لم يوجد لأهل هذا الشان، أي حسن لذاته صحيح، لغيره لما بدا الترجيح حسن بمعنى حسن لذاته، وصحيح أي لغيره، وذلك إلى تعدد الطرق. أيضا إشكال ما أخرجنا إلى حيز صافي واضح. قال الوجه الثاني بالسلوك أو حسن على الذي به يجب به يحد، أو حسن على الذي به حد، يعني الحسن هذا هو حسن اصطلاحي بتعريف الحسن الذي عرفناه، هو ما اتصل اسناده بنقل العد الضابط بنقل العد خفيف الضبط عن رجليه أو من هو فوقه ولا يكون شاذا ولا معللا، حسن اصطلاحي، وهو أصح ما هناك قد ورد، يعني الحسن الاصطلاحي وهو أصح شيء في هذا الباب، وهذا أيضا غير مسلم. كل أمر اجتهادي. الشيخ عبد الرزاق عفيف عبد الرزاق حمزة يقول مذهب الترمذي في هذا هو مذهب أو قريب من مذهب الإمام مالك في الموطأ، لما يقول حسن صحيح معناه أي عليه العمل عندنا، وهذا أيضا غير مستدل، لأنه أحيانا يقول حسن صحيح عمل به الشافعي مثلا، ما عملش به الناس كلهم، أو عليه عمل أهل مكة، فكيف يدعي هذا؟ وهناك أقوال أخرى غير مرضية. بعد أن انتهينا من ذكر هذه الأقوال والوجوب